بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب المشوق إلى القرآن للشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس السادس: من أراد العلم فليثور القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. اقتضاء الصراط المستقيم، الجزء الثاني، 270. من أراد العلم فليثور القرآن. تثوير القرآن مصطلح من المصطلحات التي أطلقها الإمام الحبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك فيما رواه غير واحد عن عبد الله بإسناد صحيح. قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقد ورد بألفاظ متعددة، منها: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، وفي رواية: ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وهذا الأثر اللطيف يبين لنا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من حال مع كتاب الله تعالى، وكيف لا وهو حبل الله المتين، وقد كانوا على علم جم بهذا القرآن العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعلت. ومصطلح تثوير القرآن يعبر عن ضرب من ضروب تلقي الكتاب وتلاوته حق التلاوة. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في بيان هذا المصطلح وإن اتفقت معانيهم، فقال ابن عطية: وتثوير القرآن مناقشته ومدارسته والبحث فيه، وهو ما يعرف به. ونقل القرطبي عن بعض العلماء أن تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به. ونقل ابن عجيبة عن الغزالي أنه التفهم، وهو أن يستوضح كل آية ما يليق بها، إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالى وذكر أفعاله وذكر أحوال أنبيائه عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين وكيف أهلكوا وذكر أوامره وزواجره وذكر الجنة والنار، انتهى. ونقل الزركشي عن بعض العلماء أن التثوير لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. ووهب عليه أبو الليث السمرقندي باب الحث على طلب التفسير، انتهى. ولو أضفنا لذلك ما في كلمة الإثارة من التقليب والنظر في الوجوه، ومنه قول الله عز وجل: وأثار الأرض، وقوله: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، وهو تقليبها بالحرث والزراعة، وأن المرء لن يفقه القرآن حق الفقه حتى يرى للقرآن وجوها، لاجتمع عندنا من معاني المصطلح ما يصلح أن ننسجه بأن نقول: إن تثوير القرآن ضرب من ضروب التدبر لكتاب الله الكريم، وينطلق من التالي: 1- معرفة معنى الآية، 2- إثارة الأسئلة على النفس، 3- مفاتشة العلماء ومناقشتهم في معنى الآية، 4- التأمل العميق الذي يتلوه العمل. وإليك شيئا من تفصيل المعاني السابقة. أولا، معرفة معنى الآية، وذلك على سبيل الإجمال، فأول ما ينبغي أن يفعله السالك أن يفهم معنى الآية على سبيل الإجمال، لكي لا يشذ فيأتي بما لا تدل الآية عليه بطريق من الطرق المعتبرة في التفسير، وهي: واحد، التفسير على اللفظ، اثنان، التفسير على المعنى، ثلاثة، التفسير على الإشارة والقياس. ولذا فيلزم لمريد التثوير بعد معرفة المعنى الإجمالي إن أراد الارتقاء أن يتعرف على أقوال السلف وأهل العلم في تفسير الآية، ثم يثير الأسئلة على نفسه، وهي المرحلة الثانية. ثانيا، إثارة الأسئلة على نفسه، وهي من أهم مراحل التثوير، إذ مما ينبغي على القارئ فعله أن يثير الأسئلة على نفسه ليحصل على فهم أعمق للكتاب المجيد. فإذا قرأ القارئ فاتحة الكتاب بتدبر يثور به النص القرآني، فإن من الممكن أن تثور في نفسه الأسئلة التالية: ما فائدة افتتاح أول كتاب الله سبحانه وتعالى بالحمد المطلق لله تعالى في قوله: الحمد لله رب العالمين؟ وما الآيات التي ورد فيها الحمد؟ وما مساقات الحمد؟ فالله سبحانه قال في مفتتح كتابه: الحمد لله رب العالمين، وقال في موضع آخر: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وفي موضع ثالث: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ولماذا قدم الله ذكر الرحمة على ذكر ملكه ليوم الدين؟ ولما يدعو المرء بلفظ الجمع اهدنا؟ وما الصراط المستقيم؟ وما صفات أهله؟ وهكذا. فإن المقصود من ذلك أن الإنسان حينما يبدأ يسأل هذه الأسئلة ويسجلها سيجد أنه خلال قراءته للقرآن سنة بعد سنة يكون علمه من الاستنباطات والفوائد واللطائف والعمل الشيء الكثير، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الثالثة، وهي المدارسة، إما مع إخوانه أو مع أهل العلم. ثالثا، مفاتشة العلماء والأقران ومناقشتهم في تفسير الآيات الكريمة. قد يتم السلف بهذا جدا، وإما يدل على ذلك أنهم كانوا يعقدون مجالس خاصة لسماع القرآن من الحفاظ العلماء، فإن المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وقال: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ، وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ولم تكن قراءة أبي موسى إلا قراءة عالم لعلماء يتفهمون عن طريق هذا السماع كلام ربهم سبحانه وينزلونه على أدوائهم فتحدث الأثر المطلوب. وكانوا يعقدون مجالس للتثوير والمذاكرة وعرض الفهوم في الآيات الكريمة،

اثنان مكان نزول السورة وزمان نزولها المكي والمدني. ثلاثة عدد آي السورة وعدد كلماتها وحروفها. أربعة فضائلها إن كان لها فضائل ثابتة. خمسة مناسبة السورة لما قبلها ومناسبة فاتحتها لخاتمتها ومناسبات موضوعاتها بعضها مع بعض. ستة موضوعات السورة. وأما مجمل علوم الآية فأذكر منها: واحد تفسيرها وذلك ما مضى في القسم الأول. اثنان فضلها إن وجد. ثلاثة اسمها إن وجد. أربعة مكان نزولها وزمانه. خمسة قراءاتها إن وجد فيها اختلاف قراءات. ستة إعرابها. سبعة أحكامها التشريعية من الأحكام الفقهية والآداب والسلوك. ثمانية أحكامها العقدية. تسعة ناسخها ومنسوخها على اصطلاح السلف. عشرة وقوفها. حادي عشر أسباب نزولها. الثاني عشر إعجازها ووجوه بلاغتها. والانطلاق من هذه المعلومات إلى إدراك أعمق لهدايات القرآن ومقاصده. إن من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، فينبغي له أن يستعمل الجد في تفهم هذا الكتاب وحمل رسالاته وتبليغ هذه الرسالات التي درست في هذه الأزمان. وإما يعين على تثوير الأسئلة وحسن الفهم قراءة القرآن في سكون وهدوء. وفي الحديث: إني لأعرف أصوات رقاة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. وأخص تلك الأوقات وقت اجتماع القلب في سكون الليل. وإما يعين على التثوير استعمال الأدب مع الكتاب. إن القرآن كتاب عزيز كريم مجيد، فلا بد من الإقبال بتأدب على هذا الكتاب. وإما يعين على التثوير الاهتمام بالتحذير وتكرار ختم القرآن، وتكرار ختم القرآن مع الاهتمام بالعمل به، فإن ذلك يثمر خيرا كثيرا. ولا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه ختمة للتدبر، وقد استمرت عند بعض السلف مدة 40 سنة. والطرق في الوصول لتلقي القرآن وتدبره وما يعين عليه وموانع ذلك كثيرة جدا، فليكتفي السالك بكتاب أو كتابين، ثم ليعالج هو بنفسه هذا النعيم في الحياة مع هذا الكتاب. إن من أعظم ما تعانيه قطاعات من المنتسبين إلى العلم ضعف الاستدلال القرآني في خطاباتهم، بل قد يكون الاستدلال بكلام الغرب والشرق أقرب إليهم من الاستدلال بكلام الله تعالى. لا شك أن من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا، وأن القرآن الذي يقرأه الناس بالليل والنهار يفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما. ولكن القرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. وأختم هذا الكلام بذكر الحديث عن رجل بلغ من علمه بالقرآن أنه ظل يفسر سورة نوح سنة، ومع ذلك يقول في آخر حياته وهو في السجن بعد أن انفرد مع القرآن: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ألا رحم الله أبا العباس ابن تيمية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.